سورة الأعلى مكية أم مكة كيف؟ إن كان لنا سورة الجمعة نلعب صلى الله عليه وسلم نيند جمعة وما جول دا وقتي سورة الجمعة هم سورة المنافقون وقتي جدون يند جمعة وما جول دا هو سورة هون سورة الأعلى كما هل أتاك حديث الغاشية وقتي جدو هم هذا سورة الجمعة ركع على سورة الغاشية يقول سنة تكون يأتني هيو أمامي أن نقدر جوني فوق وقد سنة من رسول الله عليه وسلم دوني إن جون خطبة خطبة أرى كفوتي لها فاور مو بيجين بيتشالا كسن جنا أمال المامي أم جانا إنا أنزلناهم ما كنا نليمون هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حديث صحيح ده لا دوني ربي نقول خطبة يجوت يقول جول ده أنا جاي أتاقو ما يصير فامو هنا خطبة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة أو جوت جوتا أي خطبة ربي تجول ده جوت كم هو نجول ده سو جوني فو سورة الجمعة أي سورة المنافقون هو اللي خطبة أنا قلت ربي إن دار كلمة دي فسي كان لبي نفوج كايم إن جون نكفوت الليل كور فايم إن أنا سل بسنة ور ما بكسين جنا أمم الخطبة أم إن أنزلناه وسلام عليكم هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لوانا هدي من الله ودي خطبة قصة دي سو قصة دي وازو قصة دي وازو من أي قرآن قصة دي أني له سو قصة دي لازم تقول عبرة جنون كون مراد من هم وديكم مثلا جون رب من إن دكان دي أقولهم مراد من خطبة أم رب من أو يأي جون ونا أم على ما فقه نقضه سجوني اقتضى المقام دارنا لي هزين جيني ونقولين بكزين جيني جونا ندم ما كنا ندي مزوجة طاقة فاختار فيهم بمشكلة ولا كون يني سنة كهون سورة جمعة جنگ فيك أديك أني بني بكاني جمعة كميون هون نعار إير نهان إير نيك بلا خلاف أيوة صاحب أنا وراي هذي صار يقول بخدو ما كم جنگ ينقاف قافني أقول سورة يني تجيب بخدو فاقول جات دور سقاف آية ما قصفوا إجاني بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى وي سبح كبنا دون كياننا سبح سين اسم ربك عند جمال سألقني عند جمال عند ألمي فألقنا مكان كجوم عند نيوت أي نزه ربك عما لا يليق به هون فوق لعبة يا الله كياننا مؤيدي من ذات مكو فدي دمتا ازاتي او كوليبا تاني صفاجي الله انت مون غوليج مودوم فوفات دمتا مثلا جوني هو ذاتي او جوني هو صفر كان ذاتي الله فوت كفر دام هونو تاغيفو غودي هون دوم حالاتا هون صفرادي مونو جوغي جونغو ما كوينغال ان دوم وايدي سن دبودي سبدو كان كو صفري هوار ماكون كالكو صفري هوار ماكو ماكو نولا صلى الله عليه وسلم صفري مو دوم كان كفر رومو دي بيا نون وين ليس كمثله شيء ولا فوق نقنا دي مكوكا الله سميع البصير سيفاجي مكو دي دوفت نيب يار دي كيب انتناد دونك غولي دي مكو دي دوفت نيب بالو كو غولي فو فان جاي سنو دال هاي كو نارتي لي علم اندال هون توحيد عقيده كو فو فو سنو دي الله رب الاعلى تو توانغال علو قهري علو جونكا هنا ذاتي وفونا علو قهر علو جونكا وتو جالو غا علو ذاتي ذات ما كودو ان تويدو يم بسب دو العرش هو ني كانكو ينو غوي كانكو ينو انا من بينو الذي اون ها ها سبح اسم ربك انكو سات باتيهدو باتيهدو ها منين يلا باتيهدو لامد با يلا ويلا تاي سفمكو جوني يلا وونكو دي كاور تشارا دي صفات دي كو كاتي دا هن وانا معرفه سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى هو يوسف هو عند ربك. بص أنا اسمه أميرا، لا لا صفة أونو، صفة ربي أونو. في محل جد. أيوة جد. صفة لربي أونو، ربي أوك دي صفة وأنا أوكي. الذي أون خلق تقول فسوى صفوندي. صفوندي هو مفعول ومويتر، صفوندي مخلوقه تقال أمه. جعله متناسب الأجزاء غير متوافق. يعني أني يقول نعم وعندنا نقول فوتي. Kengal nyam ngal nan ngal nur nyam narum hakaza bismillah ngora wal ladhi qaddara fa hada on lam do qaddara qaddir do don jonka ko hoddir min khairin aw sharrin wal khifu qaddara rutila tabaw والذي أون أخرج جلتن أو المرعى مرعى أوكا يدور دود ما أنا جونكا أنبت العشبة جونها كدورة تيكو تنو دو هدو فجعله سوى دي هدو فدو كوكو تجعل كو فيرين سيني وغثا أن كون دونيو دونيو كون دونيو دونيو دي يوري فايق ما هيلي هيلي دو يتي غثا أي جافن هشيمن دونكو يوركو هشيمن كو كالكو ونجوكا دوني دوني أحوى بلجو سنقرئك ورمن من جنجن القرآن فلا تنسى أيجي تتاكو جنجة تتاكو عن الله صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء الله سواناكو ألموي أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه هنو هون جوني كنت أنقود للقرآن لجندمون إكيتي من فنجاوتا وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسيان كأنه قيل له لا تعجل بها إنك لا تنسى ولا تطيع نفسك من الجهل بها فيما كان ينفر سورة القيامة جنون كويو جنين نلا يجتت نلا صلى الله عليه وسلم سو واحد يجي فيك يمك ويجتت ووافت فويت نفجه كاتقل ويوتني كنك نلا رسول الله عليه وسلم ويجتن سبوند أم جولا يند وند كنك نلا رسول الله عليه وسلم فأسكي ليتيل نون ولم يلا أبي ولا تنا بيو بن كعب أو السيد القراء أو نهار جو القراء من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إنه الله يعلم أم عندي الجهر وما يخفى الجهر بأنقول من القول يكونقول والفعل يقول لي فهو ما يخفى يكون أنا نوع منهما يمجي فبن يه نيو بفو الله نحو جيتي ون يسرك لليسرى ون يسرك من النونه لليسرى من النونه لليسرى ورند الشريعه اليسرى سري النبي دو سري النبي دو الاسلام الله ما يكون هنا كنيو سن كنيو الاسلام هو ده مود فو كن دو جابا الاسلام فوتا انا واوت انا واوت دو تا بلا تا مود فو كدا الاسلام دو فوتا صاحب دم سجي يتا دم ترت دين منك الحنيفية السمحة كان كوني دين نيريكا كتير ألفوا على يموت عندنا يبقى قال حجة الله كسي تقل تينا نك إني تينا نك فذكر أي بعزر دا قرآن عن نور صلى الله عليه وسلم بعزر دا يدري قرآن إن نفعت الذكرى ستيد نيكي نقول نفي أي من تذكر المذكور نفسك وإن لم تنفع ويغري اكتفاء وندو اكتفاء وندو دونك هنيتا رادي دونك سرابيل تقيكم الحر أيوة البرد إن نفعت ونفي وإن لم تنفع فيس نفع سبي وعز جوني فسادي سو مفسر أو هدر دونك وعز جوني حيث نفتا نعطك حالا فالاته معذرة إلى ربك لا تنتقل دلتو ألك أي ولعلهم يتقون يعني يم بميل تا نفتا بجات نفتا ويم بهو يا رسول إن بازا ما نفتا كافو إن بازي دم نفتا سنو ولا هين دقل دنقل كا إيتي قلتو الماتو ألا توك مسابي سوي يعني بطو بيو ألوكو هالتو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو د هكذا أفلح دول مغرد أيها ابن عاشور فجاء في إن فعل الذكرى وأنا هلا جمعي أنا سبي نلا الرسول صلى الله عليه وسلم ونلا رفاه دي يبيف انا واجب بي اميتنا يبيف نفي نفي فو اميتنا بن نفي نفي فو والجواب انه تعالى ذكر اشرف الحالتين ونبه على الحاله الاخرى كقوله سرابيل تقيكم الحر والتقدير فذكر ان نفعت الذكرى او لم تنفع واجيب من كان عام واجيب الموعظه وكان ابن عباس يقول تنفع من قال جدة تذكر واجب إلا يوم كان فحذف وقيل مخصوص بأقوام بأعيانهم فذكر ما فعل الذكرى ما فكت النيني نبري فكت ريب هيك والله تاهنا وآية لا تكون جفاني تويا وازا يبري هي يبري هنده كوري ما جمسا هالني وليات وجوس لا تكون حجانا كالنتني يوم بكان نو نغدري نو ميني سيذكر من يخشى ما انا كل الله سيذكر من نكتو ويتجنبها الاشقى الاشقى افعل او ولا باب مك الاشقى دي الشقي نيا بهوري ويتجنبها انا وديتو نكتو راد القران اون واز تراد القران لانه عين هول بني سبي فمني ان دفوم القران واز تاكو فوي نيانكو انا صلى الله عليه وسلم الذي اون يصلى مع انا سمره النار الكبرى ييت مانغي دو النار الاخره ييت الاخره نغي وني ييت مانغي ادنا نغي وني اي فمار اكن ابن كثير ابن كثير ويدي ومي بفكر ان نفعت الذكرى معنى ذكر حيث تنفع التذكره ومن هنا يؤخذ الادب في نشر العلم جوني ومي بدوم يكو هرتانون يوغا اندي انا غودي ده كارتاك سونا نونكو دونكي اموت اون كودي انا غودي لي شريا داتي دونو غاني دوجي كالا جيلتي دو بيني فو انا فاما دو سو كالا ما يسو عامه يعني عامه من غنا يد هرتي بيف انا واي ودان دون تراجي مشكلات مسابس علي يوي رضي الله عنه ورد لي صحيح مسلم وما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كانت فتنه لبعضهم اهل انت يمد به هود دهك لاج مبد يوتا كي سنا دم لاف نو يغم فتنه ورنا فتنه وري لي بخاري تو كسي وي كانكو علي حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله kan ne yimbe ko e pamata al qadru ko hawta hakillaaji ma o do ngidi Allah nuraado mum fenne so biso haalni ko nangata mum am fenne fenne Allah nuraado mum de woni jona han durede ku dan godire sarya e de anda so ne ngadi misalu ma joni fu jonga non den kalti en kalni be amuten den e jume sarya fu andi ku de de gongaade hakingina hakigaaje jillo dirdo e andal du faaman be faama du hono mushkila zati wala e majji kane do mo wana jiltido andal so halna ma dum fu dum ana satta mawde mudum san ne dum dono wi jonka acci ene fati hale ne beddon be andana do be jewti kongol shafi e ngol wiata wa man manaha al juhala ilman adaa'ahu wa man manaa al mustawjidina faqad ghalam andana ومن منع الجهال كوكو ومجد علما اندل اضاءه يمنيغا ana anda wana andal Allah e goto ma ni salli gorti ni juldete ni hoddete ka wananga wana on andal gongal woni ton onongal kanyum sari ka lutondir dum ka walade dum ka zandaqatu dum ka zindiqa hono wiide andal antonde ngal kanyum andal sari ngal an lutondiri de yo andal jonka hono moddi ma goddum kala dum ka zandaq dum ganda dab dum fulak zindi wana dum ما فرق بين العلم الحقيقة و المشكلة والحقيقة والله جوني لا بد ولم تكن سؤال ما هو جوني سكت من نوره ويرى يوغن هي علم الشريعة علم الحقيقة سبيون يوغا يم متأخر متأخر أن تصوف كل أنا بيجوني جوني هون عند الغالب عند البندين عند جنجتين قرآن حديثاتي فقه ni dum andal sharia andal anton waliya be gal buri jogari sembe bi ya ilmul haqiqa dum ka zandaqa ko ne abi dum ka fu zindiqo ne do fu kabudo andal anaton burngal famminde yimbe so buri nafude yimbe do deftere Allah ni sunna nula sallallahu alaihi wasallam e ko modi babbe pamile deftere Allah sunna nula sallallahu alaihi wasallam so jaltidi ko ne do fu kabudo andal gongal anaton burngal andin ne do Allah ma burngal nafude ko buri gal fu fu jomi zindiqo zindiqo wonde ana o honno jonka non munafiq jon kefer taw ni ma dal ne do habbi dum fu kefer yalla fami ne do habbi dum fu sanne do do mo babbe ka to won wadi puddo nan kabbu dum fu kefer kefer la do tal sabi dum do wala ko nafino wala no biyaxna biyaxa na de biya sharia no honno kabbu gal mi hajjar on tergal le ton sanne do itti kabbu mu dum joni yeta ka han kadunga kadungal jeyate makko kadungal joni wana annu no dum biata hada laysa bisahi do wana gonga de amami so dum wo muy robe dum ka won yoga mutahaqqiqi an sabal andi joni abu ali ibn yusi al hasan al yusi jom dalio modda hal majmu lay tonno fa kasa haqiqata bi shari'ati fa qitala hasna atarfulu fi thiyab al abrud ya fanandim wiya leto wana andal se o ko ma da haqiqa oto hono gollirde hunde ndi a andine nata darne ma sare kan gollira sharia o woni jonka andi mabbo tan mabbo ta ka bisata sa golla en so joni sharia haqiqa fecira ma doka dum ka na wawi la faade sharia woni o ko andi sharia jengi qur'an o wawi jogi andal o dum do ka a yata mo miside a yata mo no jande do lati lutti Allah e jonka kudde jibbi do fa de yi am o ka joni sharia ko hebino ko hebe haqiqa sharia tam sharia o wana zati makko on darte no fa o haaya neddo hoppo dum dum darte so donc sharia o nangi biri mo yee haqiqa so dum dum moyra dum kan waawi gasude on fami na ayo golde mo golle so dum dum moyra ka fu ka so dum don dum to ka zanda ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لفتي جاءت وبل تؤثرون حز ويصلى بضم حز صفا تسمع التذكير ليس وهذا وي لا الذي اون يصلى معنى ما السمرة النار ييتي الكبرى من يدون ييتي الاخر جنا ثم رفتي لا يموت وما يتا فيها مجه ولا يحيا اورك جون اوريوتي موت حياته دي دي نغودي كان نادو كا اما ام ووري ما اما او مايو دي دي نينو كا دو جوني او لا يموت فيها ولا يحيا اورتا او مايتا كوي ما دا اورتا او دي o murata ngurdam ngadam o naftorto mara sabi o foftata e ngurdam la yamutu o may joni la yamutu fiha o mayata sako o fofta wala yahya o wurata dum ngurdam beldam mo ngurdam dana o naftorto am wala hen fami hala فرحقيقة aflaha man tazakka, on labbinkinido don de hon labbinkinirto ne labbinkinirto de lato mumini don yalta e shirku on labbinkinido aflaha weli hore wa zakara su wuli isma rabbihi inde jumun fa salla su juli mufassir min o wi don jalaluddin al-mahalli o yi wa zakara isma rabbihi mukabbiran wuli inde jumi ko mukabbiran o kabbiro so dum muiradu takbiru odu hono jengel le de fiqi den Allahu akbar goddum lomtata ko dum khilafan lil hanafiya dannu be ko neddo hono mawniri Allah fu ko jumhur ko don ko selli fa salla salawat al khamsa wa dhalika min umuri al akhirah wa kuffar makkah yaduna an bal sotti yude ka tu ifiruna e yusiruna fu gol odon chubo tu ifiruna fu jangama tu odon chubo yusiruna e chubo al hayat ad dunya ngurnam jaydan nam alal non gurnam aduna alal akhirati al akhir wal akhiratu sudu sakitatun du so yama sudu sakitatun du ne al janna nati layhen so mo bu de al janna do ne al janna tan khairum buri mojjude gele aduna o bu abqabuli haddad inna hadha yidama welnede hore on labbin kinido e latagol sudu sakitatun du buri mojjude gele sudu aduna du la fi suhuf al ula wa ni adafti arandeji jippinade yesu qur'an دون صحف ابراهيم وموسى دفت ابراهيم وموسى دن ابراهيم كان موسى فو كان يتوري دن بيو الله يلا ما دن تنا صحف ابراهيم وموسى صلى الله عليه وسلم عليه قران وين لا دجيبي نلا دو الله يدم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك min jippini e ma qur'ana fa banginana yimbe ko jippinana e mudum ko nenno alla ne ngabbinno mo dowtonde so farri mako julende fini betende jibril ne le mako ra holla mo julde se nenno nulaado sallallahu alaihi wasallam wuri ko fule sahaba e mumbe fa al yawma akmaltu lakum dinakum wari allahi hande kam hibbinani on dina mon ka timmi de ka timmine nulaado fa yottin dina kan ni waddi mo alla bamti yonki mako mayi وي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وي تي دي سنه مكو سنه خلفاء الخلفاء من غير فرقت في غوتو يي دفتر سنه جولا فو دره دان لا انفا هابده واسا نودين دي دوكسي او يو بدعه بانكارو بانكارو جوتي دو تيمب سي غورو نوم دي نودين تامي سيدن نودين غونغول ني نولا دو يمبري غوت قران دو يمبري سي دي واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا وهالها النداء اون نودي نانغو جوم واسو نو دينديوا لومتينا دوم اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير لانه ادنى بامي كو جاسي بامي دوسو بي نوبي خيرو لا اله الا الله نيو يتا كلمه لا اله الا الله كلمه جايدو دي كا غول ما دو نيو غول جايدو سي بي نوبي اذان مو نولا دو ويو بامي هوندي وند دا نجاري انا بودي اذان ودو غدي دو وانا لا اله الا الله بي جاسي دي لا اله الا الله كا جاسا ابدا كني وني فامينا هونو كلمه الله كن العليا كا so wi ama nde safare doctor o wari ga doctor doctor wi man nde safare ana nafa nyaw mani jo fasan ha safare nyaw don wodi ayi a nyaw yi nyaw goddo mo jeyda kay o do wi ama o nyaw du nde safare nafa dum a yoppi safare nde don ayi heba mo safare wonne de ma nafa nemi ma de torri ma de wari ma jatti ne nula ne kayoni tawro kany wi en so ana juule fu noddine o haal nodna du o jangini sahaba be o fami noddi watta non bi on ke nodna di ngare la ibn fatam pe ngaden hem baruji mbaylitan uqsimu billadhi falaqal habata wa bara'a an-nasama wa faddala muhammadan 'ala al-'alamin in hadhihi la bid'ah munuri ki alla tagudo nulab so burni wa tagi fo dum bid'anu jom en dran di bid'anu so yi andi sahaba bi ngade ko ngoni malikin ko na ko ngoni nabi shafi'in ko nabi hanafi'in ko ma bi hanabilan ko ma bi hadithan ko wala ton fukaye مالك هالي شافي هالي احمد هالي ابو حنيفه هالي دونك ان حديث ادو كالي دوم داوينو حديث دي فانا وودي دوم بيدانو دوم سلاف دنو ييمبي جوني فيندي كو جوني فيندي دي هوني دي ني مين تاوري ابراهيم امين نامين تاوري مودي باي امين سون اندي ولا سري نيوبي ابراهيم موم دي كان مان مودي باي موم دونك باوني نيندي الله تال نيندي درغال تام يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبت الله يي نولا دكو جابي دوم ياتا كو ابراهيم جابانا wana goddum fu so dum yatta e sari dum sa sumi jenkir khalas modja dia ah tafaddal ko zahir ay o holla zahir dum hollata baadi no holla goddum nawana kany be ulama en be gaddi hala mabbe le tafsiruji de yaka no defte usul ba je muwafaqatu ko nandi mon ne heewi be joni be biete baadini yan ko be asru mabbe sa je be shi'a en no say pelle shi'a en be alaihim la'inullah kudi allah woni mabbe janno sahaba bin nurad fami ebe jogi fedde wonde anton de baadini yan ko kambe heddi pakistan en hindu en buri heewde hore djuma be anawi aga khan han oh la ki do hore bu no yeto wana la mi o mali fo ra president leysa mo turkiya afami la ala tay won ko on nibeto e be ngeddo fi mel do be djon kambe mahi kambe mo djini misit tumbur ne kambe mo djini misit mo tindi aga khan o wana in neddo koy djodina do hono darni ndif la mi do mali fo djoy hono mbiyetel wana mi en president joni lati do jonka e sheikh joni ko yimbe kuruji fo na sheikh yete so abo may goddo jo sheikh kambe dum manda aga khan ben pelle shia yen be ka ulama o be fu ana kawri sey goto yadde goddo be heferdo no sey mbi an qur'ana o de dum woni zahiri makko ka wana ko woni zahiri ko dum jeydo no ko sufiyan ko be de anda di sufiyan ka arande honde dum e fuddanonde zamanu jonka junaydi re ko nandi mudum ko woni mana munde yimbe tan yibbe ibada fa sanne so kinni dewal Allah so tippi kudde def dum non asul waqt sa jeeyi dum fu kongul mabbe e kolla ko walda e sunna fu be galda hayne dum boy nonde lay yoga dambitoto de faade sufi e jaati de do pelle na de do rido gidaaji naati mudum sa timi defte muta akhiru en tasawuf en jahil mani ko nani mun ayya aaji qur'ana kalo di kudde dum do fa laabe ngare takkitere dum nana gol hono masala joni hono yobe e ko jiida fu Allah وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه عندنا نور تفهم تبع اياك اللي اي وقضى ربك جوما او هيتك الا تعبدوا ان دوتا الا اياه سونا كانكو الله هيتك تا ساري تور الله ديال ديودا ساري نغي الله ديودا ساري جونكا وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا راهب في كنيستي هون ديكو ناندي مونن داون كو بيتا اندال شري اندال حقيق علم الباطن باين اون مراد دي فيو اند زندقنو فامن تم والله كسنا ولنا ان توما تاري نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم gila ñende nula nela fa burtal ummo kisnam fu wala neddo so na jokkuno nula do worrino yiete no andani so dum kisnam fu wala neddo so do jokki non tan Allah sankani ki dum yo kiso non neddo kala gortu dum du fu fu Allah sankani ki joomu yo kalkoto non ne ndari fa nanne bunayatu tariq datu chelo fu ngol won atol buro ngol de dati cheli anni ngel datel so en ngi fo kawto ne mangol buri badade wanade lay halako ngol yaas dum ne nula jati hal ibnu hadith dum don وي تركتكم على المحجه ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك من اليوم قتل ليلها كنهارها جمغول نيلومغول فغوت لا يزيغ عنها الا هالك اتومول نيوكني اونغول نوار يا نراك فوم ساودي سو وادني هون بي ديدو اندي ولا فوم اون غادو هون دوند الا هالك كا يوبي نومبه كو بي داني نورتو كو حديثا بي داني نورو حديثا جي تشلو دي بي داني نورو حديثا جي تشلا حديثا تشلو دي ديغوني تيمير دي تشلا دي كا هيجي تشلا cellade anton hono inna min al-ilmi ka hay'ati al-maknun hunde anay andal hono hunde suudinde so yimbe kali dum fa iza nataqahu la yunkiru alayhim illa ahlul ghirra kama kon de ka fadi say da'ifu hadisa cellude hadisa celludo mo dunke en dum do dagno to woni hadisa gardo li sahih al-bukhari dewtere burnde dewtere fu cellude tagal dewtere allah on don hadisa abu hurayra o wi min nangi inula sallallahu alayhi wa sallam ka ke didi andal kakul goto ngol ni mi saaki ngol hakkunde mon kakul gongol ngol so mi saaki dum fu goddol am ngol tajati afani en bi hay onji de ngoni ande wal ya be de ande non de jaata e sariya kade gonga so kala ma wala dunke e sariya be bi en jomu lati kafir ma zindir o hadisa tan woni sahihu mo be dalli not den no joni hudu woni enen be jabay dum be enen joyi ko dalli not en kambe kay ngaddi hadisa nan إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أو آية جد الرم الذي إن الذين يكتمون ما أنزلنا ويرى ما بين الذين كان جاء جونك ألفاظ العموم عندك بأن شودا ما أنزلناكم من جبين ما أو وانا لفظ مبهم من البينات والهدى اي اي او فكيتي تشودي كو دي تاي من البينات والهدى تاي اج بانغودي كانديانو تاي اج كاندو تودي نيمبي افان من بعد ما بيناه للناس في الكتاب تاغال بانين دي يبي دفتر بي اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون حديثا جدو غري ابو هريره توي او وي كان الناس ben suru be Allah hu dabbe hudo fu hudo Abu Hurairata on won yide hadisa gale sahi yim ben bi Abu Hurairata hebbini hadisaaje sindo wana aaje didi deftere Allah ne fu hal am ka hewata o jengi be aaye din jengude ndiyo den dum holli ko o suudi ko wana bayyinat wana huda wana aaje banguda wana kande yedo wana kande won de sedo anday dum fe hudo bonata kande mum dum faama na hadisaaje godde dum nulaado sifiki salawatullahi salamuhu alayhi yimbe waroobe bonnude diina ka zamanu makko den non ne khulafa embe iuno tegal mo ayyata de wana mushkila nati dengu tarikh fu yi ilami be dembe no ngadi diina Abu Hurairata hawri o zamanu o huli halde o so hali dal makko taes kan ko toño do kulay warde sahaba be bari Abdullah ibn Zubair ko nande mon so hali ha gulota entane makko no lat ni halni mo kudde dum o woni ko suudi ko ay den no joni ka fasada tasdilaluhum istidlal mabbe wasan ها يفهمني لا بي ما شاء الله قران جيبوكو فدي دوبي اوجو نري تيمر ناي غوتو فو فكيتي راي وذكر اسم ربه فصلى دي متاخر ورا يدو ما دا دون دون نغا حكيلاجي يمبي يمبي دون هانت هان دي فوي ركان هان يتدم قران جيبكي دوبي اوجو نري تيمر ناي دوبي اوجو نري تيمر تاتي سي اداكا جونكا فودان ناناكا فو بيدو كو وني قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى لا ينادي سجول سجف اذان دي نورتو دي نورتو ربي يدوم جون دون نغا حكيلم لا ربي اندو فود اي بسم الله وي قد افلح من تزكى ابن تيميه لمجموع الفتاوى فتاوى يو الله عندي ارضني الصلاه على النهر وي فصل لربك وانحر o injulana jomma o wanhar mboro o ardini tazki tazki odu ala salati kisi qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla won goddum ko famete aya o kasi e bangal sunna sabi sunna la fi joni eidul fitr eid yargo sadaqa o qabla salati qad tazakka tazakka wa zakatu du itana labbin kina gonna hono sadaqatu eidul fitr o joni ko wari hadisa sinan itama so ya julani non yebira su sina njulo da su ituda ma ka fu dum ka lati ki sadaqani e sadaqaji a hebay qural hono sadaqatul fitr ok o joni ay qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla o wana holla hono tazkiyatu o itude zakatu o tim atto salatu o e aya suratul nah dum do odu avam kawthar odu na holla julde de ka kanyum atto nahru wak feso unto adidu وان الذبح بعد الصلاه في سبيوي فصلي لربك وانحر سنان دو جولا سو بورو ندو كيرسو دو لياري مودوم جيلا جولا لاتي كي هونو هونويتي ابو برده خمن نيارني ان شاء الله لحم انتن افهمي اي شاء الله لحم مون جونكا دمبلول تيو بورو اغوغو oyi fa joni sabi qur'ana joni maani ji mun ay gorna wayta yon dugi maana ji fa heewi ko de chaawi de lemu tazkiyatu o won on waylata tay o korka du qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla ne wonno korka zakatu ni wadi korka non labbingol ona fa labbina neddo wadi yahum fumo o hum min maana tazakki wadi hadith ibn abbas o yi nula do sallallahu alaihi wasallam fardi sadaqatul fitr tuhratu lis-sa'im min al-laghwi war-rafath ko labbinta kordo e mberalla e halaji fusuji ko haltale korka makoka وضوء مثل المساكين أنجني ما وانا دمسكين يندو فالصدقة من تمام طهرة الصوم وكلاهما تزكي. طيب هذا كفارة. سورة الغاشية وما كان كنون آج ما كنون نوغي جيغو بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وودي هل أهنو ويودني معنى قد حقيقة جنت الغاشية ما وطوانغنغل دون درنغل كسابي سوئي ما وطوانغل دي لأنها تغشى الخلائق بأهوالها ما وقلون سدقل درنغنغل نغل سدران تقفو جد يفوتي كل الوجي مغل وجوه يومئذ خاشعة أي وجهوج نندن عبر بها عن الذوات في الموضعين جوني وجهوج دي أهالك ذاتي أوفو أموري هنو اندر دي كالا اند يوغا وجه يوغا لي نتنون دونك نتنجي أوفو مويرا كان جي وجهوج دي خاشعة إكوي دي نندن شوسا هنچي دي كتما جيلي جاو نو إكوي دي سابقو لطفة الله قادنك عاملة ناصبة كان جي وجهوج دي أي عاملة يقولوج ناصبة تنبوج ذات نصب وتعب يكون تنفرنده ده بالسلاسل والأغلال قد يلكن اللندولي سيام سلاسل نجم السلسلة دون كلالو لهم قد يرشي جود ما كويد لذي أغلونون سنا جود ده نغتيتو دانتو تيتو نغت يعني يتي غلو لغة عرب ديو كو ودي أخاش عاملة نصبة أغماك ديو kanka joni wana o wi amilatu nasibatu o furto to darngalto won goddo ko filla ibnu abbas o wi amilatu nasibatu o de dum woni gollube ga aduna ga so gollanay allah mana di gollu tampu di tampi tampanay allah don muradu mud alladheena ansabu anfusahum madu tampu be ga aduna ga sa de lutal allah ta kon rewobe toruji rubanin ko be jewnu rubanin ko be tampi anasara en wana be jogi joni anasara mawdo diina ka fu amata fi ebe jogi rewbe du hono ben beddo amata ki def bon taw hmm oh ruba ne ko ayo det hmm eto rew ni andi be tampi ga arna ga e nyam du jordi e ko nandi e mum kafu tawhid o hebak nanno be laati jonka amilatu nasib hmm on fakite be dum ni wallahi allah ha o iqad al bukhari أو البخاري ابن عباس فيه أو يعاملة الناس بيتون النصارى يا النصارى عنده كان بالنصارى عنده ده ما بدنا كتير سنة بقول أو يكرم ركع سدي يوي يقعدوا يعاملة أو أدنى ناس بيتون أو الآخر عاملة قلوج أدنى قالوتي الله ناس بيتون تمحوج ليجيت تودوتي جكير يوجو يفهم ما النامه yo joni duma nanna khawari jankobe sabi hadis kilo do wari khawari jankobe wonde ra'yu khayyim bi yata khawari jambe ali kan yu muawiya won su'u tafahum rafa mudral nati hakuna mabbe fa dum waddi torraji hakuna mabbe ay tagal mum bi joni be kalda de jeewa yimbe jitotobe hakuna mabbe ay ne be bamno hitobe hakuna mabbe ne yogale jama ali o taji wi ali lati kefero sabi o hinni ko wana dewtere allah o hinni ko wana dewtere allah e jelti ali murdu bi ali kefero muawiya bi kefero tagal mudum ali neli mabbe ibn abbas yi haldo yi mabbe won hewtabe hen ta heddi be kewtak sabi ali wiibe hinno de yimbe ka yalla joni didam islam en andi dum ki jam alislamina na warde lolori le ladde ni ki alislamika budi o yi lolori le ladde ni ne allah hali yahkum bihi zawa adl minkum o yi donke en jagala fe en kitoto ni o yi allah o hali jonka dum do dum fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha dewgal to dum ay da nangi yoga jaba yi de hefer sabi hay wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun muhit raiku alla jitti fu kafiro hay o kufrun duna kufrin non kafirako nyekudo kafirako sara jogi dum ana moddi ni kafirako sa jogi a lutudo du ɗum ka yo kufru nduno kufri hono kufru laatiɗo luttal ota ɓegoni hawarija e ɗum yoppu ɓegoni hawarija e kamɓe nuraɗo sala sallam sifaki sifaji maɓɓe aliyu jaɓay haɓude maɓɓe ɗum ne muurino nde fosi nawi kiɓe jonkaɓe ummi haɓude ahlande aliyu heɓe maɓɓe waɗi ley sahih muslim ñande ɓe kaɓɓuno sanne sanne yalla naharawan noon na goɗɗum yegiti lafsu hadis o ono warno naharawan noon andi ɓe kaɓuno haɓo nawgo aliyu heɓi nasuru e maɓɓe waɗi maɓɓe yimɓe fahi aliyu wi goɗɗo yaaha ƴeewane ɗum ley maɓɓe gorko ana hen ɗo endu makko ɗo alhaali hono junguel neɗɗo ni noon endu wayi jomum yeehi darti patanti wari yeehi ay aliyu wi mi fenay mi fenanaka howtoya ƴeewoy o yeehi o ƴeewoy o warti o wi ay de aliyu wi mi fenay mi fenanaka howtoya ƴeewoy kasi ɓe kooti ɓe ciini darde ɓe jiiti jomum ɓe tawi omo jeeya adiɓe fo warede de so yimɓe mbara kañumen leydi dow makko ɓe goni hawariji en anda ɗum kamɓe zati mbari aliyu ɗo koy abdourahmane ibne moƴdu kamɓe zati mbari aliyu ciini warde mo awi jata du reeniki ka wonko ɓe gueɗe ɗum noon kamɓe nuraɗo sallah sallam sifiki ɓe o wi tahqiruna salatakum maa salatihi oɗon kafo julde moon wondude e julde maɓɓe sa yino ɓe juldata ni fafata julde ma noɓe kewri julde wo siyamakum maa siyamihim oɗon kafo korka mum wonde e korkaji maɓɓe wo amalakum maa amalihim e golleji mum wonde golleji maɓɓe yamruquna min addini kama yamruqu sahmu min arramiya hadis ono juuti waddema eɓe jalta e dina hono kural mormortirta iwde e ko werra kural bendal natan yalta fa yaltoya mana jonka honoɓe natu dina ka tan ɓe jeydaka e makka fi ayi o ɗuɓɓe du joni amilatum nasiba sabi eɓeni kewi dewe kamɓe hawari jom koɓe joni eɓe jara de hunde fof ko laati luttal allah fo kefera ɗum woni aqida maɓɓe ɗum sa ɓe jaɓata hono ko laati luttal ka ɗum fof ayi nuraɗo sifiki ɗum ko en yiite ɗum ɗi nden no holli wona golle o daretede hono joom arisala o wi qawlun wo fiilun wo niyatum fo jaɓataki sina hawra e sunna wona noon o wi golle o hawra e sunna darete wona hebbinde golle o darete ayi kamɓe hawari jom koɓɓe indirteɓe hawari jeɓe kayɓe goodi joni hande ibadiyankoɓe andirte ibadiya ɓoɓe kewi sanne de ouman ley haaliji to golf to leydi mbiyetedi umandi toɓe goni toɓe kewi hay leydi ɓe gaɓe naati joguiɓe sesi ji maɓɓe nokkuji maɓɓe ley région ngaji ɗi fo ka anda bid anki fo ana ƴoƴi sanne kone ƴoƴi de soɓe gari yeɓe jaɓago daɗo soɓe gari ɓe tawi ɗo joni ko gonɗa fo ɓe kolla ko gonɗa ko a moƴƴi ɓe gonda ema e golle ma o zati nafiɗako wona ƴoyreka a faami e nafiɗako fa ɓooya jonka ɓe dara hono jonka agmaru ene yimɓe sera seraɓe ɓe gatta e muɗum ɗum ɗo ɓe woni eɓe kewi ouman wokka hitani foof ɓe dokki ɗo bourse ngaji ɓe jaaha eɓe ɗo joni andi eɓe jasair du eɓe ley afrique gadu zanjibar ka joguiɗo nde haɓɓere du fo yo hawali jaggi ko joguiɗo neɗɗo fo joguiɗo luttuɗo allah fo yo kefero fo yo hawali jaggi sarɗaka jomum jeeye ouman sarɗaka jomum jeeye zanjibar neɗɗo kala kaɓɓuɗo luttuɗo allah fo yo kefero fo yo hawari jaggi allah fami hala aya ɓeydu jonka laatiki amilatum nasiba ɓe heddi haɓede yalla sari ene heddi jaɓuɗeɓe kaɓeno ayo joni ka wolde ka ɓe kaɓirta wolde ka kaɓe keɓɓere jawdi noon mbiyami hitani fo ɗo mali ɗo ñalda bourse ngaji fa heɗo ande kiddi haɓade ko kañum o wiide ayi nasabu fi dunia ala gayri dine l'islam o wi ɗum holli nasabu fi dunia min ibadati min abadati l'authani wo kuffari ahli lkitab mithlu rubani wa ahlu sawami o wi hey la yaqbalu llahu minhum mujtihadan fi dalalihim allah o jaɓata e maɓɓe tinnare so majjere no tinnitiri o hunde fof so majjere noon allah jaɓata ɗum saabi so an hulɓini sanne bal yadkhuluna annara sabi inna min aishat wi man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa warant so joni a waaldi aɗa rewra allah bid a faweeti a ñalli aɗa rewra allah bid a faweeti ɓe fa hiiɗi anda baradio alnam andi o aya no hulɓini de aɗa yiya yimɓe dammitoto e faade bida dewal ka hunde fof fotani anda fo yo meere sina hawra e haadumi nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam golle seeɗa kawruɗo e sunna ɓuuri golle kewɗo jaaduɗo e bida ɗum holli tan ndiyanago walna neɗɗo so anda e sunna nuraɗo ndiyanago walnama sina anda sunna nuraɗo on ñimtinama تصلى نارا اي تصلى نارا تصلى اي النار تصلى اي النار عاملة قول له دي ناس برن تنبول تنبول نقول لي خوارج كم بي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفة جمع علي جاب يحبو دي مبدو نأمور نوري وسنبي كي جمع أمي حبو دي أهلان علي يحبو دي مبدو ولي لي صحيح مسلم ñande be kabuno sanne sanne yalla naharawanno nagu dum yegi fi lafu hadithu an warda naharawanno andi be kabuno habo nawgo aliyu hebi nasru mabbe wari mabbe fahi aliyu goddo yaha yawone dum le mabbe gorko ana hen do endu makko do alhali hono jungel neddo ni non endu way jomu yehi darti fatan jori yi ay aliyu mi fena nak hotu ya jewu o yehi jewu yo warti yi ay de aliyu mi fena nak hotu ya jewu kessi be kooti be ciin darte be jiti joomu be tayi o ma jeeya adi be fu warede de so yimbe bara kanyum en leli do makko de woni khawariji en anda du kambe zati bari ali yudu ko abdurrahman ibn muljid kambe zati bari ali ciini warde muawiya ta du reeni ci taw ko be ngeddum no kambe nura sallallahu alaihi wasallam sifiki be o yi tahqiruna salatakum ma'a salati on kafo julde mon wondude julde mabbe sayino be juldata ni faafata julde ma no kewri julde wa siyamakum ma'a siyamihim oran kafo korka mum wonde korkaaji mabbe wa a'malakum ma'a a'malihim golleji mum wonde golleji mabbe yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya hadith on juute wadde mo e be jalta e diina hono kural murmurtirta iwdi e ko werra kural bendal natan yalta fa yalta ma la jonka hono nat diina katam be jeedaka e makka fi ayi o du de du joni amilatun nasiba sabi ibn kewi dewe tabe khawari jom ko be joni be jarade hunde fu ko laati luttal Allah fu kefera do woni agida mabbe musa be jabata hono ko laati luttal ka dum fu ayi nura do sifike dum ko yite dum ne no holli wana golle o darte de hono jom arsal o wi qawlun wa fi'lun wa niyyatun fu jabata ki sina hawra e sunna wana ngono wi golle o hawra e sunna darte wana hettinde golle o darte ayi kambe khawari jom ko be indirse be khawari be kay be ngodi joni hande ibadu yon ko be andirte ibadiyya ko be kewi sanne de Oman le khalij to golf to le beete ni Oman ti to be ngon to be kewi hay leedi me ngada nati ndugi be seji mabbe nokku je mabbe le region ngadi fu ka anda bid anki fu an jogi sanne ko ne jogi de so be ngari yebe njaba mo daado so be ngari be tawi do jodi ko gonda fu be kollo gonda ko mo do gonda e ma golle ma o zati nafiqa ko bana joy rek a fami e nafiqa ko fa boye jonka be ndara hono jonka akmaru ene yimbe sera sera be ngatta e mon don do be woni be kewi Oman wakki hidan fo ndokki do bursu ngaje be jaha ahan e be do jonne andin e be jazair du e be lay afrique ga du zanjibar ka jogi do de habbe du fu xawali tagi ko jogi do neddo fu jogi do luttudo Allah fu kefer fu xawali tagi sarraka joomu je Oman sarraka joomu je zanjibar neddo kala kabbudo luttudo Allah fu yo kefero fu yo khawari jaki Allah fami Allah ay beedu ton kala ati amilatun nasiba han be hebbi habede yalla sari en hebbi jeppule be kabbe ma ayo joni ka wolde ka kabirta wonde ka kabbe jawdi no mi yami hitani fu do mel do nyalda bursu ngaji fa and the kid have like kan o yide ay nasabu fi dunya ala ghayr din al islam o wi dum holli nasabu fi dunya min ibadati min abadati al awthan wa kuffar ahli al kitab mithl al ruhban wa ahl al sawami o wi hay la yaqbalu allah minhum mujtahadan fi dalal Allah o jabata e mabbe tinnare so majje tinnitiri o hunde fu so majje no Allah jabata dum sabi so an hulbini sami bal yadkhuluna an-nar sabi'a inna man aisha fi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad so joni a waldi a rewra Allah bid'a fa weti a nyalli a rewra Allah bid'a fa weti be fa hiidi anda baraji walna andi o aya aya hulbini de adi yimbe damitoro e faade bid'a dewal ka hunde fu fotani anda fu yo mere sina hawra e hadu nura sallallahu alaihi wasallam golle seeda kawdo e sunna buri golle kewdo jaddo e bid'a mo wallitan diana go walna neddo so anda sunna nura ni yan warna sina anda sunna dula don nyimtina anya tasla naran tasla naran tasla ay nar tasla ay nan ne golloji nasbatun tampuji golloji tampuji golloji golli golle lutal golle bida ko nandi mu nasbatun tampuji tampi mere wala ko ba tasla naran hamiyatan idnata yiti hamiyatan sumowe tusqa min aynin aniyah edi jarne kanji wajhuji ni don dunki e majjitan min aynin esewnde aniyatin sattunde wulde laysa lahum ta'am ndedi fu lata naki to yite to illa min dari'in sona dari' dari'u to arabe de naw'un min ash-shawki none non e gi'e la tar'ahu dabatun li khubzihi fay daba nyamata fay daba dari'u la yusminu o fayata wala yughni o nafata min ju'in dolni o nafata hede o fayata ma yo fayata do no fayata yibbe fayinta o ni yonk fayinta la yusmin fayinta yi fayinta nyamdu dum wala yughni nafata min ju'in wujuhun wajhuji yawma idhin nyana den wori mu'mini an na'imatun yunimi li sa'yiha radiyatun bi jarridi du golle ma jiga aduna ga eden pamale odo ayadu daga nato bi aljanna be mojibbe golle ga aduna ga be benon so bi o yiri sa'yiha radiya wana hon bi mojibbe ma bi jonkay mojibbe du anibe wana ben koy gollo be golle ji lobbi be benon nan sa'yiha radiya fi jannatin dal aljanna ji aliyatin tawdi hissan wa ma'na hissan woni jonka ana towi jati e jile do mati ana fa do wa ma'na e ma'na al qadar majru yidi towi do ne jogi al qadar la tusma'u fiha laghiya la tusma'u fiha laghiya giraitati donc laghiyatun nafsul laghiyatun yonki kalo himbera mbera la tusma'u la nanta ki fiha ton ويجوز ان يكون صفه لكلمه انا قصد تويده لا تسمع فيها انرتات كلمه لاغيه اي لاغيه ناغيه نو يونعت وانا بكلمه انا ما دو جماعه اللاغيه ولا ترى مصدر امامي لا يسمع فيها لاغيه كلمه جونكا لغو مبرل لا يسمع انت فيها تون عند ارغس نفهمه هنا ايها لغون هالك ولا فايده هذا يعني من الكلام فيها عين جاريه سيون دغوره بالماء انديام ما عند عين اويده مفرد نون كجمع امور يعني عيون فيها سرر مرفوعه سرر ليس جمع سرير ليس مرفوعه بمتا ذات القدر نكف ما عند ذات اودي كنجي هور ماجي توي qadran al qadar de di jogi jonka hono qima mahallan do di gondo du al janna towdo non wa akwabun e kore lode aqdahun la ura laha uskuba uskub turi al maldiya di aadi ibriqa ya luh wa akwabun mawdu'atun balinadi ala hafati al uyuni siraji kewle de kanje kore lodde mu'iddatun e do mu'addatun e lodde dohtana do ndesana de sharbi min jaramma wa namariqu e doforoje do ni bawluje masfufatun chafinaade gadnaade sa chafinaade jokkondiraade ba'daha bi jambi ba'd ko ni chafinaade de yoga majji ana tatte yoga yustanadu ilayha ana bare e majji wa zarabi e dadamaaje do daari giije ay busutun tanafisu laha khumul laha khamal do jonka daddeteede de en jogi xamal ni jogi bukki mabhuthatun bidditaade mana jonka disaaje daddeteede zarbiyaaje de anni jonka hono bidditi afala yanzuruna yalla heferbe be ciewata kambe heferbe makka be ciewle taskita golgol wala ciewle hono gidi ni tan ila al ibli faade e gelo di kayfa khuliqat hono di tagira wa ila as samaa'i be ciewa faade e kammudu kayfa rufi'at hono bamtira wa ila aljibal biyawa kaaje deedu kayfa nusibat hono de darnira dow leydi ni tabiti de njarbata fi kammo anni domin e nuygal en jiata ka o samata wurjata wala do se ko to hen wa ila samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi yalla be jewata faade e leddi ni ne kayfa sudihat hon di wedditira en ni wedditi busibat nen no so be jewi dum fu fayastadilluna biha be dallinoro kudde kala de joni de ala qudrati llahi ta'ala wa wahdaniyyatihi e bawdi allah e gotum baako allah wa suddirat bil ibil ko hala do ko dum fukude nay kala doje fala en duruna ila ibil kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibaal kayfa nusibat wa ila al-ard kayfa sudihat gelodi di fudira wondude ne kammo o e leydi ndi e kaaje de ka fu ana buri gelodi o wi nenno hikma fudirede mun o de li annahum ashadd mulabasatan laha min ghayriha kambe arab be kambe buri soccondirde e gelodi gila tan ma sabu gelodi woni ko buri fu mawnude qima e jawdi mabbe ayi en nura sallallahu alaihi wasallam haalo yahuna mani khairul lak min humrin na'am do buri moddande fe boddeji e gelodi molli jonka gelodi di am jigi qima to mabbe to sanne sanne wa qawluhu subihat zahiruhu anna al ard satfun wa yudum holli leddi hon yeditini kama la kama qalahu ahlul hay'a wana hon dunki en yogay ande falsafa wi qura do hono balo en wa in lam yanqud rukna min arkan ash-shar'i fa yastaysu da habbi dum joni so da bi leydi jon kan hono balore waddudo dum wala ko ittata e kudde sarge de ka hono wi ata joni dum bonni dina ma bonni imana ko ma don ka dum jon non ndi saddu hon ndi mbiti ndi don ko famite zahir qur'an wana fa dhakkir de mikinabe nemaaji allah mikinabe gotum ba ko allah don daliliji tawhid innama anta mudhakkir hay innama ujuni adatu hasrin no an wa hon de no wi ade awana fi hunde sona nikino awawa doddude de sina be jokka be godina ka micino micina lasta alaihim bi musaytir ala taaki a challiti do e mabbe challiti do wonde hono asalita ma mabbe tawi ada wawi doddude de so do jabay kaba e mudum dum wala wa hada dum non wadi qabla al amdi bil jihad gila o yemira ko wara jihad jihad wadi wadi de ka de ka tawi do fu musaytir musaytir jangira musaddi jangira masin e sabbi طيب يوم نسمع ضاع والخلف قل لا وبالسين لوز دنجراما ايش دنجراما ايش ما عمله دون جونكا كون الصادي سين الا واذنا ومن قد جونن من تولى اون دورتي دو يدي ايمانكم وكفر سهيفر دي سم جوني سو انغدي مو اسنا ومتصل فلاتو من تولى كفر اوكا ومسيدر امود وانا دون كو مويرا كون donc ay illa man tawalla wala ton mubtada man tawalla kafara fayu'adhibuhu jumla mun wala ton khabar on urti do kafara so yankiri qur'an celi do la celi do gondinde so yankiri qur'an o fayu'adhibuhu allah la ton jukka jom al azab al akbar jukko kungo fu mawnude jukko kungo fu mawnde woni e jukko al akhara famaro go woni ga aduna ga hono warede e dahede inna ilayna iyabahum wida ma gartangal mabbe woni faade en Abu Ja'far an jogi do qira jogi mushkila sanatu arabiyan kobes woni inna ilayna iyabahum iyabahum anu jangirta ay nanno iyabahum bi de ayyaba iyabani jonkola to gartangal mabbe ilayna woni faade amin ba'd al mawrid so amma yitu amin to gartata thumma rifti inna alayna hisabahum hay boore mabbe ne do ara amin do ni jazaahum la natruku min talafa hono bar jaari ndi abadan abata fatiyo joni wi be kurabe do ana yara hono jonka won do wadi sabbu kan jonka so ni yotti ki dum do ni onyoto ayo ayata la la tay hon non o ma ibn mahad ايوه ده همون تفسيرهم نيجي ده تفسير هارالي ايوه ايه ابو مصدر فعال ومن يصل بيتي فعال تفعل والفعال فعل فاحمده بما فعل والاستدلال بكونها مصدوحه على عدم كونها كره مجاب بان الكره إذا كانت عظيمة جدا يكون كل علم منها كالسطح أي دون يقال لك أو يكرة سموني سنة سنة تتم مكام دفوة تان يبيت تاركان سكرة أموني فسنة سنة فيصيح أن يطلق عليها البسط فيسو كرنو أن واي يرجونك وبيت تارن ففرق بين كرة وكرة سيد كرة كرة والد كرة والد مانجل سنة سنة سكرة جوين كأن أنت وراء مهن لومو بمهن جوين sujonka hoddi ram jonka won kurato balore wadani hun numo bamo ngoni e mawnude atawon woddo wadi hen sadu do wedditi ka ko kalde nani ko dun ko wadi don age do sabi so hono habbude hono leedi ndi yo kurato hono no jonka hono yimbe jango filosofi beni dum bonata imanako ka zahir onon yo leedi ni hada la arif lahu asla ah hadisa homon hadisa ibnu hanbal walay dunga sahih bed aha asana do sahih haywa a jam fil ki da anas wi koto yaltin yo hadith so sina pa en munasaba hakuna hadith ay aya o dun du yo ka singina no Oui, Allah finini badi yanke hon dali norto ngotum bako Allah arandi o joni dum buri faminaade gile wiide lawlam yakun kadala kana kaza ila akhirih ngeloba go waddinga kudde kala do de fufu jonka e be cokkindiri mo ngeloba go waddinga o ngeloba nga wana kam mo won do mako wana leddi won le mako wana mo ni fiotiri e kaaje khalas dum woni ko ay waddi ko ande famin o woni waddi ngeloba nga don jonka ila al ibli kayfa khuliqat ngeloba nga hudon do makko so waddi as sama kam wa ila samaa'i kayfa rufi'at hurmo fiwt ala andi kam makan ko be ka leedi ka yeri non wa ila al jibali kayfa nusibat o min fiwt ni re ka yeri hudumo woni do mun leedi ni wa ila al ardi kayfa subihat denno qur'ana holliri mo tawhidi e kudde de o wondi de o soccondiri de zati bima isha kudde de o yiata so soccondiri de qur'ana holliri mo tawhidi فامي توحيد القران هو جيتني بني كني بودي مودف الله اللي كني وني الرب العظيم الخالق المالك المتصرف وانه الاله الذي لا يستحق العباده سواه هون نون جو حديث غد نوار لي صحيح مسلم مسند احمد بخاري دو دي متعليق انا سي من كدام من لم دو نولا صلى الله عليه وسلم هود نن لاتي سو غوركو وري بادي ينكي حقي لانتي سو لم دي مو مدن نانا دوم انا نانا من سان سان den no goto goddo wari jeyado baadi yoto ya muhammad innahu atana rasuluka nilaado ma wari amin fa za'ama lana annaka taz'umu anna allaha arsalak o wi minde o wari o aaji de o wi arada aaja so yama aaji gol fu hunde wala hakiga mudum anoddi tiki de alla nilima qala sadaqa nilaado yi gonga kudde de o andi kanko baadi yanke ode den yo lamdi nula hon aaya o waddi kudde de andi ne yi dun munasaba o wi nilaado fa man khalaqa as-samaa'a homo tagi kammo نار الله قال من خلق الارض ويوم تجليدنين نار يما الله او من نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل هم درني كاجي دي سودي مدي كو ديكو قال الله او نلا دو هاي فبالذي لم دريك ما سبي اون خلق السماء والارض تغدو كم ليدي ونصب سو درني هذه الجبال دي دو كاجي هم عندي كانكو بادي كي ادو الله تغي دي كان جونكا فو ايرنا نلا دو صلى الله عليه وسلم نلا دو غيري دو من لم دريك ما سبي الله غدو دي الله ارسلك يلا الله نلي ما نوان قال نعم نلاد يونغا الله ذات نلي او يا وزعم رسولك نلاد ما اوري اجي دو حديثن كون بيتاتي هو علو علو الاسناد وانا علو جوني هنا دار دم تنين نلا نغلو كا او يدي ورد فاغ نلاد صلى الله عليه وسلم ذاتي ونرى نور نور مكو owi anna alena owi nadama owi kasi biida de juule joyi anay amin le nyaloma amin e jamma amin nawaru yo gomoto owi mi wardi e ma afamina sabi nyaldama fa billadi arsa yalla kanko yambirima dumna qala naam owi naladuma owi de zakka anay jawlele amin du o yo gomoto owi mi wardi e ma alla nyaldama o yalla gonga yalla dum gonga na yalla alla yambirima dumna nawaru kanko jati yambiri o yinalarma o wiide hijjuri suudu kaaba ndudu anay amin kala bawdo lawol fu o yo gongoto o ma hala ndo na hala ndum huuja yaade wuti andi ko yata yaade walladhi ba'athaka bil haqqi la azidu alayhi shay'an wala anqusu minhu shay'an mun diki alla nil do ma gonga o في هون بيت رأي كلام أهلكم بيتهم بفهم بيتهم بيت نار ويصدق لا يدخل عند الجنة أقومه والله ينتظر الجنة أقومه وارد نمسه نتظر الجنة أجنين